له قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقنعة من حديد وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم أردت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح فقال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد منها جواز انتقال المسجد مزيدا من الخارج بل ابن عمر رضي الله عنه انتقال بيتي المسجد اما مع هذا الحادث فلا ينبغي الانسان ان يجعل المسجد بيت الله الا ما ندعو من مانع أو مدى أو إنسان مر البلد ونزل فيه وجعل المسجد بيت الله وهذه حاجة. المهم أنه لا ينبغي اتخاذ المسجد بيت إلا لحاجة شرعية أو عادية. الشرعية كانت تكون عادية فرجل نزل القرآن يبيد وفيها أيضا من قبل أعداء عمر حيث دعا الله سبحانه وتعالى أن يريهما ما يكون في البيت وأرى وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه يحب أن ينال من الخير ما ناله خير وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل صالح من أصلح الصحابة وأحرصهم على اتباع آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه كان يحرصه على اتباع آدابه الحق السفر المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أينزل ويقعد إذن هذا خالفه عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يروا أن هو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقا من وجود مشروع بل ما فعله قصدا هو المشروع أما ما كان غير قصد لكن من تحل ابن عمر السنة وفي أيضا هذه هو العجيبة التي مرت ابن عمر رضي الله عنه وراء هؤلاء الملائكة وراء النار ووقف على شفيرها ورأى فيها أناس معلقين على رؤوسهم وفيها وفيها أناس من قريش يعرفهم كل هذا يدل على أن النار موجودة في الآن ما هو في القرآن الكريم واتقوا النار التي عدة للكافرين فهي موجودة الآن وأهلها الذين هم أهلها موجودون فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عمرو بن الحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله لأنه أول من أثر الشرك على العرب وأول من سيد السواد وفيه أنقذه ابن عمر رضي الله عنهما من جهة أخرى وهي أنه نبه على إكثار الصلاة حيث قال له الملك نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة لو تكثر الصلاة وفيها أيضا على أن من أكثر الصلاة فهو محل الثناء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة الصلاة خير موضوع وينبغي الإنسان أن يكثر من الصلاة ذاته والإنسان إذا تعود على إكثار الصلاة صارت قرة عين وصار يكثرها ذاته ولكن نعني بالصلاة الصلاة الحقيقية التي تكون صلة بين الإنسان وبين ربه بحيث إذا دخل في صلاته لا يلتفت قلبه إلا إلى الله وحده لا يلتفت إلى شيء من الدنيا بل يلتفت إلى الله إن كبر استشعر عظمة الله عز وجل وكبرياءه وإن قرأ كتابه دين فاتحة وغيرها استشعر بأنه يتلو كلام رب العالمين فيتكلم فيه لفظا ومعنى، وإن رفع استشعر أنه يخضع لله عز وجل، وإن سجد استشعر أنه نزل أعلى ما في جسده وأشرف ما في جسده إلى مهبط إلى مهبط القدمين وموضع الأقدام تواضع لله عز وجل. وهكذا يكون مع الله عز وجل في صلاته، وهذا يحصل إذا استشعر الإنسان بهذا الدين. أما من دخل الصلاة على أنها عادية من أمور عادية فالغالب أن قلبه يسجد، ولولا أنه اعتاد على ركوع السجود ما ركع ولا سجد. نسأل الله أن يجعل يقين الخاص. القرون يعني طيب حصى الحصى كان يكون متساوي وكان يكون أفق. إيه؟ لا إيه؟ قال لن ترى وإن كان مزعج لكنه طمئ، أقول طمئ لأنه لن يرى. فزال الروع، فزال الروع الذي كان أصابه من مرأة. وفيه أيضا دليل على الاستنابة في العلم، لأن عمر قص على حفصة التي هو يقتله، وخاصة قصتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ما يحتمل، لكن أول أغلب. ويحتمل أيضا أن نكون غير متساوي في الرد، بمعنى أن بعض داخل وبعض خارج. باب الأخذ على اليمين في النوم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت غلاما شابا عزبا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد، وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان بي عندك خير أرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي، فلقيهما ملك آخر فقال لي لن ترى إنك رجل صالح، فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذا بي ذات اليمين. فلما أصبح ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. في هذا الزمان الزعم المتيقن، لأن قول زعمت يعني ذكرت، وليس معناه زعمت ادعت ما لم يكن. لا بأس إيه نعم لا بأس، إذا لم يتخذ به نفسه فلا بأس. ملك نعم صلاة من الليل. يحتمل أن لو هذه شرطية يحتمل أنها تكمل يعني ليت تكفر، وهذا هو الأقرب لأنه في بعض الأطفال قد يصالح بدون هذا، ويكون معنى لو كان يكفر يعني يتمنى أن كان يكفر صلاة من الليل. نعم إذا كان المقصود ذلك سابقا فلا بأس. واللهم لو كنت تعلم فيه خيرا فأرني مثلا رؤيا تسرني أو ما أشبه ذلك. نعم كيف؟ إن لم يرى ما يجعل ما قدمت به خيرا، لأن الله قد لا يجد دعاء لشيء يدخر له، وإن كان يخشى لا يقول شيء، يخشى فلا يقول شيء. لأن في بعض الطرق أنه كان أنا على مين هذا الشيء نعم يا أبو الأخ على اليمين النوم الأخ على اليمين ليس المراد المنام على اليمين، أنا توهمت المراد الأخ على اليمين يعني المنام وليس كذلك. الأخ على اليمين يعني معناه يخدم باب القدح في النوم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب إذا قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. كيف؟ قدح يعني إذا رأى إنسان قدح اللي أعطاه الرسول وشرب لبن فأوله بأنه علم أوتيه، ثم أعطى بقيته عمر فأوتي عمر علم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال القدح في النوم علم، ما أراد أن أقول القدح في النوم علم، لكن إذا رأى قدحا فيه شيء ما هذا حديث. باب إذا طار الشيء في المنام. حدثنا سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي عبيدة بن نشير قال قال عبيد الله بن عبد الله قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرفتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة. ذكر لي أن رسول الله، وذاك هنا مشهور، ولكن يحمل على أن ذاكر صحابه ليكون حديثه متصلا، لأن أدنى ما نحكم على هذا السند لأنه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي محمول على إيش؟ على الاتصال. هكذا قال بعض العلماء المصطلح أن مرسل الصحابي يحمل على الاتصال. فلو أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نعلم أنه لم يشهد فإنه متصل لأنه مرسل الصحابي. وهنا قال ذكر لي ولم يذكر من الذاكر، إذا لم يكن الذاكر معلوما فإنه لا لأنه مرسل الصلاة. وقوله هنا فضيعتهما وفي نسخة فضاعتهما. نعم بينا في نسخة فضيعتهما والنسخة الثانية هو الأصل فضيعتهما ولا أشعر إلى نسخة. والمعنى أني رأيتهما أمرا فظيعا مزعجا ولهذا قال وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا. فأولهما عليه الصلاة والسلام لأنهما كذابان يخرجان أي يدعيان النبوة وقد حصل ذلك. الوصف الأسود العاشي قتل باليمن ومسيلمة قتل باليمن وكلاهما ادعى أنه رسول الله. إذا أسنده للرسول فإنه متصل كما تصل إذا أسنده للرسول. أما إذا قال قولا لا مجال لإشتهاره ولم يسنده للرسول فإنه لا يحكم بأنه مرفوع إلا إذا كان ممن لم يعرف عن الأخذ عن بني إسرائيل لا تسأله. لكن إذا قال الصحابي قولا لا مجال لغيره فهل نقول إنه مرفوع؟ هو الذي اشترط فيه أن لا يكون الصحابي معروفا عن أخذ عن بني إسرائيل. أما إذا أسنده للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرفوع متصل. متصل يحمله عن الاتصال سواء عن تابعي عن صحابي أو عن صحابي المهم أن مرسل الصحابي محمول على الاتصال. إيش هذا بس ما نراه يعني حاجة بس يا مكاتب لأن تختلف عن أهلنا لأن على أهلنا عبد الله له أهل قد يكون عند أبيه مثلا أو عند أخيه الكبير أو ما أشبه ذلك لكن عندهم هذا غير معروف. باب إذا رأى بقرا تنحر. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن برير عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وفدي إلى أنها اليمن. فذهب وهدي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت فيها بقرة والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. سبق كلام عليه وقلنا أن وجه كون الصحابة مثلوا بالبقر المنام هو ما فيه من الخير والبركة فإن البقر هو خير لك من الواجه والبقر نافع المبركة. عندك أولهما كذابين يخشبين ولا وجه لا أخطاء. نعم نعم ها هنا في سياق آخر. البخاري رحمه الله من عادته أنه يشير إلى حديث ليس على شرطه يشير إليه بالترجمة أو إلى سياق آخر غير ذلك. أخذت ثلاثة. باب النفخ في المنام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وهمامي فأوحي إلي أن فخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يعني الآخرون زمنا السابقون فضلا وفي لفظ السابقون يوم القيامة. فنحن أمة محمد الآخرون زمنا ولكن يوم القيامة السابقون فضلا نسبق غيرنا في جميع المواقف نحاسب قبل الناس ونعبر الصلاة قبل الناس وندخل الجنة قبل الناس كل مواقف القيامة هذه أمة ولله الحمد هي السابقة إظهارا لفضلها ولفضل رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية الحديث فقد سبق على إيش؟ مكة يقضي نوراك مكة يمكن ترى رؤية التأكيد. لا شك أن هذه الأمة تؤتى أجرها أجر عمر ونص قدر ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هل تعاقب أكثر من غيرها؟ لا. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن يؤتين الأجر مرتين ولكن يعاقب ضعف العلاقة وهذه الأمة لا الأولين من هذه الأمة والآخرين من هذه الأمة هم الأولين من الأمم الأولين من هذه الأمة. نعم بعض المفسرين قال ما قلت في مصر يعني هذه الأمة شاطر أهل الجنة وفي لفظ هو في مسلم جماعة أحمد أن أهل الجنة 120 صفا منهم 80 من هذه الأمة كيف يكون قليل من هذه الأمة؟ ثلث من هذه الأمة وثلث من الآخرين وقليل من الآخرين. باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهجعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. شيء نعم الأسلام هو رأنا أخذت بس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى أنه أخذ إلا دع الله أن يقرأ الله يقرأ قوله خرج وكذا في أكثر روايات ووقع في رواية ابن أبي الزناد أخرج في زيادة همزة مضمومة أوله على البناء المجهول ولفظه أخرج من المدينة ورسم في الكفر وهو الموافق للترجمة وظاهر الترجمة أن فعل إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به فقد تقدم في آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حدد إلينا المدينة الحديث وفيه وانقل ثم إلى الكفر قالت عائشة وقال إن المدينة وهي أوضع أرض الله هذا مناسبة شيء نعم اين اشتريت هنا قوم بوعيد يذكر الجنة في هذا الوقت بوعيد الله سبحانه وتعالى هذا يحسن القول الشرط قدم عقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رميسة ورأى القصر ورأى جارية لا يروح من الناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة السوداء حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأيت امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت في مهيعة، فتأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. نعم هو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة وكانت المدينة أوبأ البلاد يعني فيها وباء، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقل الله سماها إلى الجحفة، وكانت الجحفة في ذلك الوقت قرية أهلها غير مسلمين، فنقلت إلى هناك، ثم إن السيوف سيحتها أنها في مجرى الوادي فتركت وهجرت وهي ميقات أهل الشام، ثم انتقل الناس الميقات عنها إلى غاب المكان المعروف الآن، فصار هو الميقات. باب المرأة الثائرة الرأس، يعني معنى ذلك أن إذا رأينا امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من مكان محموم أو فيه وباء إلى مكان آخر يمكن أن نقولها كما أول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الفائدة. إذا رأينا من ثم رأينا أن امرأة سوداء خرجت من هذا المكان إلى مكان آخر يمكن أن نقولها كما أول النبي صلى الله عليه وسلم. باب المرأة الثائرة الرأس. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إلى مهيعة وهي الجحفة. باب إذا هز سيفا في المنام. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. وجه ذلك أن الأصحاب حماية الإنسان بهم يستنصر وبهم يقدم وبهم يقوى، ولذلك أول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيف لأصحابه الذين استشهدوا وعددهم 70 رجلا، ثم إنه هزه مرة أخرى فعاد أحد المكان فإذا هو ما جاء الله فيه من الفتح واجتماع المؤمنين، لأن المؤمنين إذا اجتمعوا كانوا كالسيف على الأعداء يقرؤون ما يواجههم، وإذا تفرقوا وتشتتوا التهمهم الأعداء، ولهذا نجد في القرآن الكريم والسنة النبوية الحث على اجتماع الكلمة والنهي عن كل ما يفرق حتى في معاملات منها عن بين بعضها خوفا من الأداء والضرر والتفرق. باب من كذب في كلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كنت ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب في اذنيه الانف يوم القيامه، ومن صور صوره عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ. قال سفيان وصله لنا أيوب. وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن إكرمة عن أبي هريرة قوله من كذب لرؤياه. وقال شعبة عن أبي هاشم الرمامي أن قال سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله من صور ومن تكلم ومن استمع. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال من استمع ومن تحنن ومن صور نحوه. تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله. هذا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى من تحلم تحلم أن يرى أنه يعذب في ذلك، يعني بأن يقول رأيت في المنام كذا وكذا. وثالث أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين، ومعلوم أن هذا مستحيل، وعلى هذا يعذب بقدر ما يكلف في هذا الشيء. والثاني من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يقول منه سب في أذنه الآنق يوم القيامة، والآنق هو الرصاص الكتاب والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن التسمع إلى قوم يكرهونه من كبائر الذنوب، لأنه يرتب عليه عقوبة، والذنب المرتب عليه عقوبة يكون في ذلك. وفي النهي التحذير من التجسس، قال العلماء إذا رأيت اثنين يتحدثان وتتبع أحدهما فلا تتبع، لأن الإثبات يدل على أنهما يفرقان من استماع الناس إليهما. والثالثة من صور صورة ردد وكلف أن ينفخ فيها ويسكن، يعني أن ينفخ فيها الروح، كما جاء ذلك مفسرا في ألفاظ أخرى يكلف أن ينفخ في الروح وليس لأنه مستحيل، لا ينفخ الروح إلا الله عز وجل، يكلف ويعذب ويقال أحينا خلق انفخ يا روح ولا يستطيع. وفي هذا إشارة إلى أن الصورة التي ليس لها روح لا بأس بها، كما لو صور شجرة أو صور قصرا أو صور سيارة أو طيارة أو جبلا أو نهرا أو ما أشبه، لأن هذا ليس فيه. وكذلك لو صور قمرا أو شمسا أو نجوما فإنه لا بأس به. وأخذ بعض العلماء من هذا أن من صور نصف صورة فلا حرج عليه، لأن نصف صورة لا تكفي الحياة ولا يبقى فيه حياة، يعني لو صور الصدر فما فوق ولو بيده فإنه لا بأس، لأن هذا لا يقدم وليس فيه مضاهاة من خلق الله، لأن خلق الله يكون كاملا للبطن والعين والأبقار كاملا، ولكن في نفسي من هذا الشيء، لأن لا سيما إذا كان أعلى جسد صور أعلى جسد فإنه مشكل الذي يدل من نافذة ولا يظهر إلى صدره، أو يشبه الذي جالس الذي هو جالس ولا يبين إلى صدره. أما أسفل البدن أو يد أو رجل أو أشبه ذلك فلا بأس به، ولا تعد مماثلة خلق الله ولا يكون فيها روح. وقول من صور حمله بعض العلماء على من صور جسما بخلاف من صور، قال لأن المضاهاة التامة لا تكون إلا إذا كانت الصورة جسما، يعني بأن يخلق هيئة الإنسان كما كان عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه يكون غير بإذن الله. وأما من صور بالتنوين فإنه لا يكون في هذا، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رقما في ثوب. إلا رقما والرقم تنوي وليس مماثل بحق الله على قوله، لكن الذي يظهر العموم وأن التنوير حرام سواء كان تجسيم جسم على صورة الحيوان أو كان بالثوب. ويحمل قوله إلى رقم الثوب على ما جاز تصميمه الشجر وشبهه. ويؤيد هذا حديث عن الحجاج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أتأتك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدع صورة إلا تمسك. وهذا يظهر منه أن المراد الصورة ولو بالرسم، ولو بالرسم فإنها تتمسك وتكون صورة. ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ لكم أن يكون النهي عاما سواء كان بالرسم أو كان بالتنجيل الجسم. المعنى اقرأ آخر حديث، فإذا قطع الرأس فرص. وجاء في النسائي أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس الإنسان فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. كان عنده تمثال رأسه ويديه ويديه، فأمره أن يقطع الرأس حتى يكون هيئة الشجرة، يعني كشجرة لها أصابع وهي اللذان والأصابع. وهو يدل على أنه إذا غسل الرأس على الجسم لا يجب طمس الرأس وغسله ولا تغسل الجسم أيضا. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يصور الصورة ثم يفصل بين الرأس وبين بقية الجسم بخط أبيض، هذا لا يتبين في القصر. بل قد يقول قائل من هذا القصر تحسين لها كالقلادة. وجدنا في بعض الكتب على سبيل التورط مثل الخط الأبيض يفصل بين الرأس والجسم، هذا لا يتبين. لكن إذا فصل الرأس يعني جانب والجسم جانب فلا بد. إيش؟ مثل درس المعلمين لكن فلغة يعني مثل هذا هو مقصود هذا هو تصريب الألات التي ليس حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قول ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم